ننتقل إلى عنوان آخر من عناوين تفسير أي سورة نبحث عن فضلها. هل ورد دليل على أن من قرأ هذه السورة نال ثوابا مخصوصا إذا قرأها؟ نقول إنه لم يثبت في قراءة سورة الكوثر بخصوصها شيء. قال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي رحمه الله تعالى في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز يقول: فضل السورة فيه حديثان متروكان: من قرأها سقاه الله من أنهار الجنة، وأعطي من الأجر 10 حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم عيد، ويقربون من أهل الكتاب والمشركين. وحديث علي: يا علي، من قرأ إنا أعطيناك الكوثر أعطاه الله ثواب حملة القرآن، وله بكل آية قرأها ثواب الذاكرين لله على كل حال. الحديث الأول أورده الزمخشري في آخر تفسير سورة الكوثر بلفظ: من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة، ويكتب له 10 حسنات بعدد كل قربان قربه العباد يوم النحر أو يقربونه. هذا الحديث أورده الزمخشري في تفسيره الكشاف جريا على عادته، وهي عادة بغيضة الحقيقة، على عادته، حيث يذكر في نهاية تفسير كل سورة حديثا في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله، فاغتر بالأحاديث الموضوعة في فضائل السور وضمنها تفسيره. هذه من العيوب الشديدة. طبعا نحن في أثناء كلام بنستدل بكثير من مصادر التفسير، يكون عليها ملاحظات يعني خطيرة ليست هينة، كتفسير الزمخشري وكذلك الرازي، يعني بعض كتب التفسير، لكن هذا ليس مجال ان احنا نظل ننبه كلما ورد ذكر مرجع من هذه المراجع على منهجه، لان هذا يخرجنا عن المقصود. فالشاهد يعني ان الامام ابو حيان رحمه الله تعالى ذكر في كتابه البحر المحيط محاسن الكشاف، مدح تفسير الكشاف وذكر محاسنه. ماذا يقول في المدح؟ يقول أبو حيان رحمه الله تعالى: وهذا الرجل، أي الزمخشري، وإن كان أوتي من علم القرآن أوفر حظ، وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ، ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة، وكنت قريبا من تصفير هذه الأحرف، قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان نفسه بكتاب الله، واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري فذكرت شيئا من محاسنه، ثم نبهت على ما فيه مما يجب تجنبه، ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذا ويتنبه على ما تضمنه من القبائح. طبعا هنا بيتكلم أبو حيان على الكشاف، يقول: ولكنه فيه مجال لناقد وزلات سوء قد أخذنا المخانقة، فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا. ولذلك للأسف الشديد اغتر الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الذي اختصر فيه تفسير الكشاف للزمخشري، اغتر بهذا المسلك، فذكر في نهاية كل سورة حديثا في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله، وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل الحديث، باتفاق أهل الحديث. ولذلك يقول العلامة محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى: ولست أعرف كيف اغتر بها البيضاوي فرواها، وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة، مع ما له، أي البيضاوي، من مكانة علمية، وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك، وإن كان اعتذارا ضعيفا لا يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته. انتهى كلام علامة محمد حسان الذهبي رحمه الله. الإشارة هنا وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك ذكرها فيما بعد. فقال قال صاحب كشف الظنون رحمه الله: وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور فإنه لكونه لكون مين؟ البيضاوي. فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه وتعرض لنفحات ربه تسامح فيه وأعرض عن أسباب الجرح والتعديل ونحى نحو الترغيب والتأويل عالما بأنها مما فاها صاحبه بزور ودلا بغرور. يعني عامدا متعمدا يعرف أن الذي ذكر هذه الحديث إنما افتراها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نفيد في نقد مثل هذا المسلك الخطير أن ينسب الإنسان شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كذب عليه. نعم، فمثل هذا يحرم روايته إلا من أجل التنبيه على وضعه، والله تعالى أعلم. لكن هنا تنبيه في غاية الأهمية. بعض الناس حينما نقول في بعض الصور لم يثبت في فضلها بخصوصها شيء، قد يتخيل أن الصورة ليس لها فضل. لا، احنا بنقول بخصوصها، لكن قطعا أي صورة في القرآن لها فضل، في فضل عام لأي موضع في القرآن كما ثبت في القرآن وفي السنة لها فضائل، قطعا فضائل عامة. لكن احنا بنتكلم بخصوصها، بخصوص السورة المعينة من قرأها له فضل خاص زائد على الفضائل العامة لقراءة القرآن. يعني سورة الكوثر ما دام لم يثبت في خصوصها شيء، لكننا نذكر أنفسنا بأن لها فضائل ثبتت، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا فضل سورة الكوثر وسائر سور القرآن. أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذه فضائل، لكن حينما نتكلم على فضيلة أي سورة في القرآن ونقول لم يثبت في فضلها أو في فضل قراءتها بخصوصها شيء، فنحن نبحث عن فضيلة خاصة بالسورة، لكن تبقى الفضائل العامة لأي موضع في القرآن الكريم.